جالي صديق هناك واحد الامريكان يعني خالد الشماع ربنا يحفظه. امين يا رب. وقال لي يا شيخ محمد وكان معاه واحد تاني برضه. نعم. حسين الهواري تعرفه؟ اه نعم. خالد الشماع بيقول لي يا شيخ محمد انا عايز اقول لك على حاجه بس ما تزعلش ولا تزعق ولا تعمل. قلت له عايز ايه؟ انا كنت عصبي ساعتها بقى خلاص زهقت عايز اروح. قال لي انت ما جيتش بيتي المره دي ما دخلتش بيتي تعالى وهنروح نجيب في مطعم تركي في بلد اسمها ايست اورنج جنبنا هنروح نجيب من المطعم التركي ده سندوتشات شاورما وكفته وبتاع جميله جدا حلال حاجات حلال هم اللي بيعملوها بنفسهم وبتاع. قال لي وهفرجك على الفيلم فيلم اسمه ايه؟ الباخره اللي غرقت دي اسمها ايه؟ تايتانيك. تايتانيك. اه انت بتتفرج عايز تتفرجني على فيلم؟ نعم. انا يا شيخ محمد الفيلم ده كتير من الناس مش فاهمينه، هو فيه عده مناظر خارجه انا هقطعها هعديها. نعم. لقيت نفسي منقاد لي. نعم. ورحنا على البيت عنده اكلنا. نعم. وجاب الفيلم ده شغله وعدى المناظر دي فعلا. نعم. لقيت الفيلم التايتانيك دي عباره عن الدنيا سبحان الله الناس منهمكين وفي ناس من البهوات والبشوات وفي ناس تانيين قاعدين في القاع تحت ده والكلمه اللي بيلعبوا بكل الكلمه اللي اتقالت للدكتور محمد عن التايتانيك ديت ان بعد ما صنعوها ودشنوها من هقول لك اتفضل ف الولد اللي هو بطل الفيلم قاعد يلعب كوتشينا قمار فكسب التانيين عشان هو اللي هيسافر بقى يدفعوا له تذكره السفر رايح لاجل يعني شوف الاماره ده فين هو فاكر ان هو رايح للامله لكن الاماره ده في داهيه سبحان الله وبعدين في اثناء هذا الامر الولد ده مع البنت اللي كانت معاه لما وقع في معصيه الله عز وجل الراجل بتاع برج المراقبه اثنين سابوا برج المراقبه واقفين يبص عليهم وقاعدين بيضحكوا وفكوا وهو بيبص في الـ في الـ في الـ التلسكوب ولا بتاع المنظار لقى جبل الثلج بعد فوات الاوان سبحانك يا رب بعد فوات الاوان المعصيه الهلاك فشوف المعصيه دي اتسببت في ايه الناس دول كلهم اتنحسوا ليه قعدوا يبصوا عليهم وايه ونسيوا جبل ثلج موجود ما كمان لكن الراجل المجرم اللي عمل السفينه دي وقال لك ما في السفينه دي مش ممكن تغرق حتى ربنا ما يقدرش يغرقها حتى ربنا ما يقدرش غير في ايه غير غرقت في اول رحله طيب المراه التي نجت من هذه السفينه ايه اللي جرى لها ما هي اللي بتروي هي اللي بتحكي القصه بقت امراه عجوز ومليانه تجاعيد سبحان الله يعني اي دنيا هذه التي يفرح بها فانقبضت قلت له خالد ايه في لو سمحت سبحان انا عايز اقوم اتوضى واصلي سبحان الله لقيت الفيلم مخبط جدا نعم قمت اتوضيت